السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ها قد مضى أكثر رمضان وأقبلنا على العشر الأخير منه، فهل أحسننا فيما مضى من صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا؟ هل كنا من المقبلين على أبواب الخير وأفعال البر؟ فإن كنت مجتهدا فيما مضى فزد اجتهادا، وإن كنت من المقصرين في الطاعات المفرطين في الخيرات فبادر إلى الإحسان فيما بقي يغفر لك ما مضى. فها هي العشر الأواخر على الأبواب، وفيها ليلة القدر التي يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب. فهي ليلة خير من ألف شهر. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، لقد خص الله تعالى ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وهو اجتهاد شامل لجميع أنواع العبادات ومختلف القربات من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، اغتناما لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فما هي إلا ليال معدودة تمر سريعا على العبد، فعليه أن يغتنم تلك الفرصة العظيمة والغنيمة الكبيرة، ويجتهد فيها غاية الاجتهاد، ويذكر أهله وولده بفضائل تلك الليالي، ويحثهم على القيام وطلب ليلة القدر، عسى أن تصيبه وأهله رحمة من الله، فتكون بذلك سعادتهم في الدنيا ونعيمهم في الآخرة. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي أعلى الله قدرها وأعظم شأنها لكثرة خيرها وبركة ليلتها، فمن وفق لنيلها بالصلاة والذكر والقيام وفعل الخير فهو السعيد الرابح، ومن حرمها فهو المغبون الخاسر. وقد أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة، من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم. بل أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة وهي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر تضاعف فيها الأجور ويسلم فيها المؤمنون من كل مخوف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. ومن قام هذه الليلة إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها واحتسابا للأجر، كان ذلك سببا في مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأدعية التي ينبغي للعبد أن يكثر من تكرارها في ليالي العشر كلها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. عباد الله، لقد أخفى الله سبحانه وتعالى تحديد ليلة القدر بعينها رحمة بالعباد واختبارا ليكثر العمل في طلبها، ويتبين الجاد الحريص من الغافل المتكاسل، فهي فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة، فينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في تحري هذه الليلة المباركة غاية الاجتهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي معاشر المؤمنين في الليالي الأوتار أقرب من الأشفاع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لكنها لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره للخلاف في وقت ليلة القدر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، مع التنبيه على أنها قد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار. فقد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أنها قد تكون في الأشفاع، لذلك قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا, ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. وصلى الله